Book 2 40 40 السؤال عن الطريق بيتاتي زابوت من فضلك أوبروستيتي هل يمكنك مساعدتي؟ можете ли ми помочи؟ أين يوجد هنا مطعم جيد؟ Где овде има добар ресторан؟ اذهب لجهة اليسار عند الزاوية. Идите лево из-за угла. ثم سر مسافة قصيرة على خط مستقيم. Затем идите право един дио пута. ثم اذهب لجهة اليمين 100 متر. Затем идите 100 متر удесно. يمكنك أيضا أن تأخذ الباص. Можете također узети автобус. يمكنك أيضا أن تأخذ الترام. Можете također узети трамвай. يمكنك أيضا أن تسير خلفي. Можете također jednostavno voziti za mnom. كيف أصل إلى استاد كرة القدم؟ Kako da dođem do nogometnog stadiona? اقطع الجسر. Pređite most. اعبر النفق. Vozite kroz tunel. سر حتى ثالث إشارة ضوئية. Vozite do trećeg semafora. ثم انعطف يمينا عند أول شارع. Skrenite zatim u prvu ulicu desno. ثم سر على خط مستقيم على التقاطع التالي. Vozite zatim ravno preko sljedećeg raskrižja. من فضلك كيف أصل إلى المطار؟ Oprostite, kako da dođem do aerodroma? الأفضل أن تأخذ المترو. Najbolje je da uzmete metro. اركب ببساطة حتى آخر محطة. Idite jednostavno do zadnje stanice. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.